بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإيمان بالكتب. أنزل الله عز وجل على رسله صلوات الله عليهم وسلامه كتبا ضمنها كلامه، دل على ذلك أن الله قال في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل. وعلى هذا إجماع العلماء أن الكتب التي أنزلها الله فيها كلامه. ولذلك قلنا الإنجيل المعاصر فيه من الإنجيل وليس أنه الإنجيل، لأن الإنجيل الذي بين أيدي أهل الكتاب اليوم لا يقولون ولا يخبرون بأنه وحي الله إلى عيسى ولا أنه كلام الله، بل يقولون صراحة أنه سيرة المسيح التي رواها تلامذته وتلامذة تلامذته، فلوقا ومرقس ليس من التلامذة. فإذا نقول فيه من الحق، فيه من كلام المسيح ما أوحاه الله إليه. وأما أن التوراة هي التي أنزلها الله حصل فيها زيادة ونقص وتبديل وتحريف. أنزل الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم كتبا ضمنها كلامه، ذكر منها في القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل أنزله على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور أنزله على داود وآتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم وموسى أنزلهما عليهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل الصحف صحف موسى صحف كتب فيها التوراة؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها شيء آخر، لأن الله كتب التوراة لموسى بيده في الألواح، فالصحف الذي يظهر أنها شيء آخر. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فالكتاب هنا والله أعلى وأعلم غير التوراة، لأن التوراة أوتيها موسى بعد هلاك فرعون، فيظهر أنها صحف إبراهيم صحف موسى. هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي من كلامه، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل جعل في هذه الكتب شرائع حفظ الله منها القرآن. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل منها من هذه الكتب القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد استحفظها الله عز وجل أهل الكتاب، أي طلب منهم أن يحفظوها فلم يقوموا بذلك. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فقد وعد الله بحفظه، لأنه الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان، وجعله مهيمنا على ما قبله، أي شاهدا لما فيها من الحق، وشاهدا على ما زاده أهل الملل السابقة عليها مما ليس فيها، وشاهدا على ما نقصوه وبدلوه وحرفوه. بعض مسلمي أهل الكتاب ذكر عن أبيه نقلا لا أدري ماذا يعني صحته، أبيه كان أيضا من القساوسة، أن بابا الفاتيكان في بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجمع جميع نسخ التوراة والإنجيل، وهي كانت عدد محدود جدا، وحذفوا منها ما ظنوه أو يعني حذفوا النصوص المصرحة بنبوته عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي أشياء لم يستطيعوا حذفها من إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب، لكن بلا شك قد كتموا ونقصوا وزادوا. فهو قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو شاهد، كما كلمة مهيمن بمعنى شاهد، شاهد على ما نقصوه وبدلوه وعرفوه، مصدق لما فيها من الحق. ولذلك ما وافق القرآن من هذه الكتب فنحن نجزم بصحة معناه من أنه من كلام الله، ولا نجزم بصحة الألفاظ لأنهم غير متقنين في الحفظ، لكننا نجزم بصحة المعاني، مثل الشهادة للأنبياء، الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للأنبياء بالنبوة والرسالة، وذكر ما وافق أخبار الأمم في القرآن مثل ذكر نوح والطوفان وإغراق أهل الأرض من الكفار، وذكر السفينة، وذكر موسى مع فرعون، ونحو ذلك من القصص والتي فيها موافقة للقرآن. ومصدق لما فيها من الحق، وكذلك النهي عن القتل والزنا والسرقة والربا والظلم وتحريم الخنزير وبعض الحدود مثل أن النفس بالنفس والعين بالعين الذي ذكره الله عز وجل. فهذه أشياء مصدقة، ومهيمن أي شاهد عليها، يشهد لما فيها من الحق يؤكده ويؤيده، ويشهد على ما زادوه فيها مما ليس منها من أباطيل، لا يشك من اطلع على الكتب الموجودة في أيديهم أنه زيد وغير عن وجهه، مثل اتهام الأنبياء بفعل الفواحش، ومثل اتهام الرب عز وجل بالنقص الذي كذبهم الله فيه، مثل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، أو إن الله ضعيف، أو إن الله صارع يعقوب فأمسك يعقوب بحقوه حتى صرعه، حتى سماه إسرائيل أي إسرائيل الذي صرع الرب، أو ما زعموه من صلب المسيح وقد قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وغير ذلك من أمور كذبها القرآن. فهذا دليل أنهم زادوا في الكتاب ما ليس منهم. من قال من العلماء المتقدمين من السلف أنه لا يقدر أحد على تغيير كتاب الله عز وجل، هذا عند الله سبحانه وتعالى، محمله أن يغيره الذي هو عند الله. وأما ما بأيدي أهل الكتاب فلا شك أنهم غيروا وبدلوا إذا كان هذا قد وقع في القرآن لكن لم ينتشر، يعني ولدت نسخ حاولوا فيها التحريف، لكن بفضل الله لأنه وعد أن يحفظ كانت هذه النسخ تدرك ويحذر منها ولا تنتشر بين الناس، بل لا يزال القرآن حرفا حرفا محفوظا بلا نكير ولا نزاع. لكن أن يكتبوهم أشياء في كتبهم قد وقع ذلك، وهذا مما لا يشك فيه. يمكن أن يكون في الزمن الأول أنه كانت هناك نسخ اطلع عليها أولئك السلف يرونها صحيحة، وإن كنا لا نستطيع اللزم بذلك أيضا، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله، وقد أخبر الله عز وجل عن تحريفهم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم، لأنه إما أن نصدق بباطل أو أن نكذب بحق، فأنا لا نسألهم لأنه قد يتضمن ذلك، وهذا كله دليل على أنهم حرفوا. فالقرآن شاهد لما فيها من الحق يؤكده ويؤيده، ويشهد على ما زادوه فيها مما ليس منها، وما نقصوه منها وحذفوه وبدلوه وحرفوه. وهذا الأمر كما ذكرنا لا شك ملحوظ في الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم، وظاهر الأدلة تدل على أن التوراة التي كانت بأيديهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي أنزلها الله، لكن وقع التبديل في أشياء منها وليست كتابا مخترعا بالكلية. بعض المناظرين المعاصرين يقولون عن هذه الكتب أنها مخترعة بالكلية، وهذا ليس بصحيح على الأقل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا سماها الله التوراة وأتوا بها وجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها. الحديث اتفق عليه. هذا دليل على أن هذه الأسفار التي كانت بين أيديهم سميت التوراة. أما كونها وقع فيها التحريف فسيأتي بيان ذلك، فليست هي التي أنزلها الله كما هي تماما. أما الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم فالذي يظهر مما قاله النصارى عنه أنه سيرة المسيح، وهذا أيضا في نفس الأناجيل الأربعة أنها قصة المسيح رواها هؤلاء وليست أنها الوحي المنزل على المسيح، مع أنهم يذكرون من كلام المسيح نفسه توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل، وهذا من أوضح الأدلة على أن المسيح هو الذي أخبر بالإنجيل. فكيف يمكن أن يكون الإنجيل هو السيرة التي كتبها هؤلاء بعد المسيح من 15 إلى 60 عاما من رفع المسيح؟ فهذا الذي يؤكد أن الإنجيل كتاب آخر غير الذي بين أيديه، لكن كما ذكرنا فيه من كلام المسيح متضمن لكلام قاله المسيح عليه السلام مما أوحاه الله إليه. فهذه السيرة كتبها الحواريون وأتباعهم أو غيرهم، لأن البعض يطعن في إنجيل يوحنا مثلا أنه هل هو يوحنا الصياد حواري المسيح أم أنه كاتب متفلسف في العصور المتأخرة بعد يعني المسيح بأكثر من قرنين على قول بعضهم. أيا ما كان لكن أقول أو غيرهم، وفيها بلا شك من الأنواع ما نجزم بأنه ليس من كلام الحواريين، لأن الحواريين مؤمنون ومسلمون بنص القرآن، فلا يعني يصح أن ينسب إليهم الكفر الذي يخالف ما وصفهم الله به. إنجيل برنابا فيه التصريح بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم طبعا إنجيل برنابا موجود بلغة أسبانية يعني لغة متأخرة، هو غير معروف بلغة متقدمة. بس الأناجيل التانية كذلك، الأناجيل أقدم نسخ معروفة لها اليونانية وليست معروفة بالعبرانية التي تكلم بها المسيح عليه السلام. فالعبرانية التي كان يتكلم بها بنو إسرائيل زمن نزول الإنجيل لا يوجد إلا نسخ مترجمة من اليونانية، فليس إنجيل برنابا الأسباني اللغة بمانع من أن يكون يعني أن يقبل معناه كما قبلت الأناجيل الأخرى رغم عدم معرفة النسخ الأصلية لهذه الأناجيل. ثم إن هذه النسخ مترجمة مع جهالة المترجم، فمن أدرانا أن المترجم كان على إتقان، وهم يقولون ذلك أن المترجم مجهول، فمن الذي ترجم هذه إلى النسخ من العبرانية إلى اليونانية ثم انتشر بعد ذلك من باللغات الأخرى؟ نجزم بنزول الوحي على المسيح وأن الإنجيل آتاه الله المسيح. نقول هذه السيرة كتبها الحواريون الأناجيل الموجودة وأتباعهم أو غيرهم، ولم يقولوا إن هذا هو الكتاب الذي أنزله الله على المسيح، لكن فيها من كلام المسيح مما أوحاه الله إليه، ويدل ما بأيديهم من هذه الكتب أن المسيح أخبر بوجود الإنجيل وطلب منهم أن يؤمنوا به فقال توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. هذا يدل على وجود كتاب من زمن المسيح يسمى الإنجيل يجب الإيمان به. ما يقول الإنجيل معناه لغة البشارة. هم لا يثبتون ذلك، لا يثبتون كتاب نزل على المسيح، ولا يقولون بوجود الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح من كلام الله تعالى تلاه المسيح على الناس، الذي يظهر أن الإنجيل الذي بين أيديهم فيه من الإنجيل الحق وليس هو الذي أنزله الله على عيسى، وقع فيه تبديل. يعني بنقول داخله في التوراة، التوراة هي التوراة وقع فيها تبديل، الإنجيل لا مش هو لكن وقع فيه من الايه من كلام المسيح مما أوحاه الله إليه. ده طبعا مهم جدا. لماذا؟ هذه المقدمة في حقيقة ما في أيديهم من أجل صحة الاحتجاج بمعاني ما ورد في هذه الكتب، لأن القرآن مصدق له، فلا يمنعوا، ليس لهم أن يمنعوا المسلمين من أن يحتجوا عليهم بكتبهم، وليس لهم أن يحتجوا بشيء من القرآن لأنهم لا يصدقون القرآن جملة، لكننا نصدق أن المسيح قال الحق ونصدق أن موسى قال الحق، فلا مانع أن نحتج بما رووه من الحق عن موسى وعيسى مما يوافق القرآن. فالمقدمة دي مقصود بها صحة احتجاج أهل الإسلام بما ورد في الكتب المتقدمة إذا وافقت الحق، لأن فيها ما يوافق الحق. ولذلك لا يجوز إهانة هذه الكتب جملة، رغم أننا نعتقد أنها ليست التي أنزلها الله خالصة، ومع ذلك فيها من الحق ما يمنع من إهانتها، لأن فيها ذكر الله وفيها من التوحيد أضعاف مضاعفة ما فيها من الشرك، إذا كان يعني أو النقص أو نسبة النقص إلى الله عز وجل. الذي يظهر أن الإنجيل الذي بين أيديهم فيه من الإنجيل الحق، وليس هو الذي أنزله الله على عيسى ووقع فيه تبديل، إنما هو متضمن لبعض الكلمات التي من الإنجيل الحق. هم يسمون هذه الأناجيل أربعة، إنجيل يوحنا وإنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس، يقرون أن هذه الأناجيل كتبها الحواريون وأتباع الحواريين، وأن عندهم متى ويوحنا هم الحواريين، لوقا ومرقس ليسوا من الحواريين، لم يدركوا المسيح وإنما أخبروا عمن أخبرهم عن خبر المسيح. أما قالوا الذين رأوا الكلمة أخبرونا، وأضافوا إلى ذلك جمل من الرسائل التي كتبها الحواريون إلى الأقاليم والناس يدعونهم، وهذا مختلف فيه، لم يقر من كل الكنائس ولا كل المجامع، لكن كثير منها مقر عندهم. رسائل الحواريين رسائل بطرس ورسائل بولس، وهذا ليس من الحواريين ولا من تلامذتهم، بل هو أصلا كان عدوا للمسيح عليه السلام وظل على هذه العداوة إلى بعد رفع المسيح صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعى أنه ظهر له المسيح في طريق وأنه أمره أن يدعو إلى المسيحية. وبولس في الحقيقة هو مؤسس النصرانية المعاصرة على عقيدة التثليث وعقيدة صلب المسيح، فبولس هو الذي غير دعوة المسيح عليه السلام، بخلاف الرسائل الأخرى رسائل الحواريين وغيرهم إلى الناس إلى البلاد المختلفة، فقد أدخلت في الكتاب المقدس عندهم وليست أنها في أصل الأناجيل الأربعة. أخذت شهرة لأنها التي أقرت ابتداء في مجمع نيقيا الأول الذي أقر العقيدة النصرانية. من حيث سند هذه الأناجيل فهناك أنواع من الطعون في ذلك السند إلى كل واحد من هؤلاء الأربعة، بل لا يثبت إليهم إسناد أصلا. وفي العهد الأول كان هناك ما يقرب من 60 أو 70 إنجيلا، ده قرر مجمع نيقيا الأول الذي قرر عقيدة التثليث اعتماد هذه الكتب الأربعة على أنها الكتاب المقدس، فهذا يدل على مدى التحريف الذي وقع في كتاب النصارى، وهو أشد من التحريف الذي وقع في كتاب اليهود. والتوراة التي بأيدي اليهود اليوم فيها ما يجزم معه كل من اطلع عليها ويقطع بأنه وقع فيها من التحريف شيء كثير، حتى إن النصارى الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يتضمن العهد القديم التوراة وما شابهها من الزبور التي يسمونها المزامير ورسائل أخرى، نبوات الأنبياء، نبوة أشعياء، نبوة حبقوق، نبوة دانيال، نبوات الأنبياء يكتبونها ويدخلونها في العهد القديم. العهد الجديد الإنجيل اللي هم الأربعة ورسائل الحواريين. قرر مجمع الفاتيكان الثاني سنة 75 نصا أن العهد القديم فيه يتضمن شيئا من البطلان، يصرحون أصلا ويعتقدون بالتحريف. وحدث يقرر المجمع الفاتيكان الثاني أن العهد القديم حدث فيه نوع من التحريف، هذا مما لا شك فيه مع التناقضات الكثيرة التي لا يمكن الجمع بينها. والعهد الجديد أيضا الذي بين أيديهم فيه من التناقضات ما يلزم معها بوقوع تحريف، وهم لا يعرفون لها حلا، بدءا بنسب المسيح. نسب المسيح يعني مختلف اختلافا قطعيا بين الأناجيل، لا يجدون له حلا، ينسبونه أولا إلى يوسف النجار خطيب مريم، ثم في نسب يوسف هذا يجعلونه مختلفا تماما، وعدد الأجيال التي بينه وبين آدم وعدد السنين المختلفة في كل جيل وغير ذلك مما لا يحتمل إلا القول بالتحريف، وهم يقرون بذلك ويحاولون تأويله، واحتروا في الجمع بين ما ورد في إنجيل وما ورد في آخر، وما ورد في العهد القديم وما ورد في العهد الجديد، والجمع بين ذلك مستحيل. وهناك مواضع يشهد القرآن على بطلانها، مثال ذلك ذكر صلب المسيح، فهذا من التبديل، لأن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تبديل معناه أدخل في هذا ما ليس منه. وما تبع ذلك من ذكر قيامته من الأموات، لأنه لم يمت أصلا، وإن كان النصارى يقرون بأنه لم يشهد الصلب، لم يشهد صلب المسيح على زعمهم أحد من كتاب الأناجيل، بل يقرون أنهم تركوه هربوا وأنهم أنكروا المسيح، فلم يشهد أحد منهم موقعة الصلب، بل هي حكاية مرسلة باعتبار مصطلح أهل الإسلام. يعني أهل الإسلام يسمون الحديث ده حديث إيه؟ مرسل، لأنه اللي ما شافش الواقعة. ومثله ما وقع من في التوراة من ادعائهم صفات النقص في الرب تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومن هذا ما هو مذكور في كتاب العهد القديم، أن الله بعد أن أغرق الأرض بالطوفان ندم وندم وبكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، وهذا من الكفر الذي لا شك فيه، ويلزم بأن هذا مما وضعته أيديهم. ومن الدلالات اليقينية على وجود التبديل عندهم أن التوراة التي هي في العهد القديم، التي هي الأسفار الخمسة المنزلة على موسى، فيها ذكر أحداث بعد وفاة موسى عليه السلام، فكيف تكون قد أنزلت على موسى بعد وفاته ويسرد وقع أحداث وقعت بعد وفاة موسى عليه السلام؟ فهذا يدل على التبديل، في وقوع التبديل في الكثير في هذه الكتب. وكذلك اعتقادهم صفات النقص في الرب، فجائز عليه النقص، والعياذ بالله يعتقد النصارى أنه اتخذ صاحبة وولدا، وهذه مسبة، وعندهم لا بأس بهذه المسبة، وعندهم أن الله كالبشر لأنه مشبهة اليهود خصوصا، فكما أن الواحد من البشر يندم ويبكي ويجهل بعض الأشياء، فعندهم أن هذا يجوز على الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا من فساد الاعتقاد الذي يتعجب منه. كما ذكرنا كان هناك خلاف بين المتقدمين من أهل العلم في أنه هل ما بأيديهم هو من الكتاب هو مجرد تحريف معاني أم تحريف كتابة، فالبعض يقول لا يستطيع أحد أن يغير لفظ كلام الله، والحق أنه لا شك في وقوع التحريف لفظا ومعنى، وليس هناك دليل على أن الله حفظ هذه الكتب من التبديل، بل الأدلة قائمة على أن الله استحفظهم إياها، ثم إن القرآن مهيمن على هذه الكتب شاهد عليها، فعلى أي شيء يشهد إن لم يكن هناك ما يحتاج إلى شهادة، هو شهيد عليها ورقيب عليها، وذلك دليل على أن فيها حق، على أن فيها حق وفيها غير الحق. والذي يقرأ هذه الكتب يقطع ويجزم بأن فيها ما يستحيل أن يكون من كلام الله، لما فيه من الاختلاف الكثير، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ثم ما فيه من المخالفة الصريحة لعقيدة أهل التوحيد والإيمان بالله، مما ذكرنا من ذلك مصارعة يعقوب للرب تعالى الله عن قلم علوا كبيرا. ومما يلزم من بطلانه أن الرب يقول ليعقوب ابني البكر، وعندهم أن آدم ابن الله تعالى الله عن قلم علوا كبيرا، وهذا موجود في الإنجيل أيضا، وهذا كله من الكفر، فكيف يقال إن هذه الكتب لم يقع فيها تحريف؟ ثم إن نصوص الكتاب والسنة تدل على التحريف، وهو أنواع ما نذكرها المرة القادمة إن شاء الله.